وكنا تكلمنا أيضا عن الصلاة، ونبدأ حديثنا بالكلام على هذا الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. والزكاة هي النماء وهي البركة، الشيء إذا زكى يعني نما وكثر. وسمي المال الذي يخرج من مالك إلى الفقراء سمي زكاة، لأن الذي يخرج ماله إلى الفقراء يرجو بذلك البركة فيما بقي له من ماله، فالله سبحانه وتعالى يبارك في بقية المال وينميه حتى يكون أفضل مما كان، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما نقص مال من صدقة، أي لا يمكن أن ينقص المال بسبب الصدقة، وإنما الصدقة تنميه وتزكيه. وسميت زكاة لأن الإنسان يزكي نفسه من الشح والبخل والغل والحقد، وأنه إذا ما أخرج هذه الزكاة إنما يرجو زكاة نفسه ويرجو طهارة هذه النفس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم إن دعاءك سكن لهم. فانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الأموال عباد الله، هذه الأموال عباد الله إذا بقيت في مال الغني ولم يخرج حصة الفقير منها، فإن ذلك يكون دنسا في ماله وشحا في نفسه وبخلا في هذه النفس ولؤم فيها، لأنه يمنع حق الناس الذي جعله الله عز وجل أمانة عنده. فإن حصة الفقير في مال الغني ليست ملكا للغني، وإنما هي أمانة جعلها الله سبحانه وتعالى عند الغني ليؤديها إلى الفقراء. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانة إلى أهلها، ثم أن العبد عباد الله الذي لا يؤدي هذه الأمانة فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده بعظيم العذاب عنده، قد توعده بعظيم العذاب عنده. فقال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين يكنزون الذهب والفضة، والكنز هو المال الذي لا يخرج منه الزكاة. المال مهما كان كثيرا لا يسمى كنز إذا كان صاحبه يخرج زكاته، فإذا امتنع عن زكاة المال سمي ماله كنزا. فقال الله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة، أي ولا ينفقونها في سبيل الله. قال: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا على سبيل السخرية والاستهزاء، فإن البشارة تكون في الخير، فقال فبشرهم، فالبشرى تكون بالخير لا تكون بالشر، ولكن هنا على سبيل الاستهزاء بهم في الآخرة، فقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإن هذه الأموال تنقلب إلى عذاب في الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم فتجعل صفائح تكوى بها الجباه والجنوب والظهور، ويظل يعذب هكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من صاحب كنز لا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم فتجعل صفائح فتكوى بها جنوبهم وجباههم فتكوى بها جنوبهم وجباههم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مآله إلى الجنة أو إلى النار، أي أنه يعذب بها بهذا الكيل 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بسط لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، يعني في الدنيا، فتمر عليه كلما مضى عليه أخراها أتاه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. أي بسط لها بقاع قرقر، أي بأرض مستوية كأوفر ما كانت تستن عليه، أي كأوفر ما كانت تمشي وتجري عليه، فإنها تدوس عليه وتطأه كلما مر عليه أخراها أتى عليه أولاها، يعني تدور عليه تطأه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى منزله إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بسط لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، فتطأه بأظلافها كلما مر عليه أخراها أتاه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. قالوا يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما يعانيه مانع الزكاة من العذاب إذا منع زكاة الذهب والفضة والمال، أو منع زكاة البهائم من بهيمة الأنعام من البقر أو من الإبل أو من الغنم أو من غيرها، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه بها يوم القيامة، وذلك جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فما تنعم به مما حرمه الله عز وجل عليه في الحياة الدنيا فإن الله يعذبه به في الآخرة، ويجعله مادة عذابه في الآخرة كما كان مادة نعيمه في الدنيا بما حرم الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله بين في أن الله سبحانه وتعالى يعذب كل من منع هذه الزكاة عن أصحابها، أما من أداها إلى أصحابها فإن الله سبحانه وتعالى بين ما يكون لهم من الأجر كما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن الله يأخذ شق التمرة من أحدكم فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، أي مهره أو فصيله، حتى أنه لا يبلغ في مثل أحد، أي لا يبلغ في الميزان أو في الأجر عند الله عز وجل مثل أحد. وقال ربنا سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن جماعة المسلمين وجماعة المؤمنين إنما هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكون ولايتها بالمحبة والنصرة، وهم مع ذلك يقيمون صلة بينهم وبين الله بالصلاة، وصلة بينهم وبين الناس في الزكاة، وهم مطيعون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهم في ذلك في رحمة الله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله. وقال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فمدح الله عز وجل المتقين، ووصفهم ربنا سبحانه وتعالى بعظيم العمل الصالح الذي كانوا يتقربون به في الحياة الدنيا، وأعظم ذلك أنهم في الآخرة في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من الفضل، يعني في فسيح الجنان. بماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فأول صفة فيهم كانت صفة الإحسان، والإحسان تكون عباد الله، الإحسان يكون إلى الزوجة وإلى الولد وإلى الأبوين وإلى الجيران وإلى المسلمين وإلى السائل والمحروم وإلى اليتيم وإلى الأرمل وغير ذلك ممن أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي جعلوا ما أحقه الله عز وجل حقا عليهم، فأدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا في جنات وعيون، أي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدل على عظيم الأجر لمن أخرج زكاة ماله وأعان الفقراء من المسلمين، وإلا كانت العقوبة جماعية إذا امتنع المسلمون عن أداء زكاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم عقابا جماعيا يكون فيه هلاكهم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر المهاجرين، في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، يعني المطر، إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، أي إذا أنزل الله المطر في هذه الحالة إنما يكون لأجل البهائم، لأنها لا ذنب لها في المعاصي التي يقترفها بني الإنسان. فالإنسان إذا منع زكاته فإنما يكون سببا في منع القطر من السماء، أي في منع الماء من السماء، وهذا من أعظم الأسباب لهلاك البشرية، فإن البشرية عباد الله بسبب الذنوب والمعاصي تمشي إلى هلاكها بكثرة ما تتصحر الأرض في إفريقيا وفي غيرها، وبقلة المياه وندرتها، مما سيؤدي إلى هلاك الزرع وإلى هلاك الإنسان والحيوان، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي، وجعل حياة الإنسان والحيوان والحشرات والدواب والنبات وغيرها إنما تقوم على المياه، فإذا امتنع ذلك، يعني امتنع الماء من السماء، فإن الحياة تفنى وتبيد، فإن الحياة تفنى وتبيد. ولذلك عباد الله من بركات الزكاة أنها تكون سببا في نزول المطر، وسببا في عموم الخير، وسببا في زيادة النبات في إنتاجه لما يكون من المطر من أثر جعله الله فيه، من أنه ينمي النبات ويزكيه، فإن ما كان يخرج بسبعة أراضٍ مثلا فإنه يخرج عشرة، وذلك بما يكون في المطر من البركة، فإن الله سبحانه وتعالى ينزله لحياة الناس، ويحيي به الله سبحانه وتعالى بلادا كانت ميتة، يحيي به ربنا سبحانه وتعالى بلادا ميتة. ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إنك ترى الأرض هامدة، أي مشققة جامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، أي اهتز الزرع عليها وربت، يعني ونما الزرع عليها، فإنك تجد في ذلك الخير الكثير. وأما إذا منعت الزكاة فإنك لا تجد في ذلك إلا الفقر والجوع ونقص الأموال والثمرات، وذلك بسبب معصية الله سبحانه وتعالى في منع هذه الزكاة. والزكاة عباد الله كما ذكرنا قد فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وفرضت أولا في مكة ولم يكن لها حدا محدودا، وإنما تركت للناس، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما يكون عفوا عند الناس أو زائدا فإنهم ينفقونه. وأما بعد ذلك وفي السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة فرضت الزكاة بتفاصيلها، كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالزكاة وقرنها بالصلاة في 82 آية في كتاب الله. قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة في 82 آية في كتاب الله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن بين له أن يعلم الناس ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لمعاذ أن يدرج الدعوة مع الناس فيدعوهم إلى توحيد الله، فإنهم أجابوا لذلك أن يأمرهم بالصلاة، فإن أجابوا لذلك أمرهم بالزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزكاة تخرج في البلد فتؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد، وأنها لا تنقل إلى بلد مجاور إلا إذا استغنى أهل البلد، وكانوا جميعا لا يستحقون الزكاة وليسوا من أهلها ولا ينتفعون بها فتنقل إلى بلد مجاور، وإلا فالأصل أن الزكاة تخرج في بلدها تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الزكاة بتفاصيلها، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ما يكون من هذه الزكاة من التفاصيل في الزكاة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزكاة تؤخذ من المال، أن الزكاة تؤخذ من المال سواء كان المال نقدا أو كان من الذهب والفضة أو كان من عروض التجارة أو كان ذلك من الحصاد أو كان ذلك من الركاز، فإنها هذه هي الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، وكذا بهيمة الأنعام، وكذا بهيمة الأنعام. أما في الذهب والفضة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه إذا بلغ الذهب 20 مثقالا فإنه يخرج منه الزكاة، فإنه يخرج منه الزكاة، أي إذا بلغ 20 دينارا فإنه يخرج منه نصف دينار. وال20 دينارا هي 86 جراما من الذهب عيار 24، فإذا بلغ الذهب عيار 24 وكان 86 جراما فإنه يخرج نصف العشر، فإنه يخرج نصف العشر أي نصف دينار من 20 دينار، وهي ما يعرف 2.5%. فإذا بلغ هذا المال هذا الحد من الذهب فإنه إذا حال عليه حول هجري كامل، يعني كان عنده هذا الذهب ومر عليه سنة هجرية كاملة، فإنه في آخر السنة يخرج زكاة الذهب نصف دينار من 20 دينار، أي 2.5% من قيمة الذهب الذي عنده إذا بلغ 86 جراما من الذهب. وأما من الفضة فلقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها 200 درهم، أي 625 جراما من الفضة. فإذا بلغ ما عندك من الفضة 625 جراما من الفضة فعليك أن تخرج أيضا نصف العشر، عليك أن تخرج نصف العشر وهو ربع العشر وهو 2.5% ربع العشر في الذهب وربع العشر في الفضة، فيخرج منها إذا بلغ 625 جراما من الفضة يخرج منها 2.5%، هذا في زكاة الذهب والفضة. كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصابها 200 درهم، فإذا ملك العبد 200 درهم وحال عليها حول هجري كامل، يعني سنة هجرية كاملة، فعليه أن يخرج ربع العشر منها 2.5%. أما ما يتعلق بزكاة عروض التجارة فإنه يخرج منها ربع العشر أيضا، فيحسب التاجر تجارته. إذا كان تاجرا، كان صاحب مثلا بقالة أو صاحب صيدلية أو صاحب محل أو متجر يبيع الأقمشة أو الملابس أو غيرها، فإنه يحسب آخر العام ما عنده من التجارة ثم يخرج منها ربع العشر كذلك 2.5% فيما يعرف بزكاة عروض التجارة. فكل ما عنده من التجارة ينبغي أن يحسبها بسعر جملتها الآن ثم يخرج زكاة ماله عليها، ويجوز أن يخرج منها لأنها تخرج مالا وتخرج من نفس التجارة إذا كان الفقير ينتفع بها على صورتها. فإنه إذا كانت أدوية أو ملابس أو كانت أطعمة أو غير ذلك جاز أن يخرج من نفس الطعام أو من نفس الملبس، وجاز كذلك أن يخرجها مالا إما من عينها وإما من النقد بقيمتها، وهذا في عروض التجارة. أما ما يكون في زكاة الحصاد فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الزكاة تخرج يوم الحصاد. فعند حصاده للقمح أو للشعير أو للأرز أو العدس أو كان ذلك في اللوبيا أو الفاصوليا أو غيرها من الحبوب التي تكال وتدخر، أو كان ذلك من الكراوية والكمون وغيره أيضا من الحبوب التي تكال وتدخر، فإن عليه أن يخرج زكاة ماله يوم الحصاد. وزكاة المال في الحصاد إما أن تكون العشر وإما أن تكون نصف العشر، فما روي بالسماء بغير جهد فإن فيه العشر، وأما ما روي بالآلة والماكينة فإن فيه نصف العشر. يخرجه يوم الحصاد بعد تصفيته من شعيره، بعد تصفية الحب، أن يخرج حبا صافيا من التبن يخرجه يوم الحصاد. يخرج ذلك يوم الحصاد لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما نصابه فهو 5 أوسق كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: في كل 5 أوسق صدقة، والوسق عباد الله 60 صاعا، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع، أي ما يعادل 612 كيلو من القمح، ويعادلها من الأرز ما يعادل 650 كيلو من الأرز، وغيرها حسب الأوزان وثقل الحب وغير ذلك، لكنها من الحب من القمح 612 كيلو من القمح. وأما ما كان من بهيمة الأنعام، وأما ما كان من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه في كل 5 من الإبل شاة، فإذا كانت 10 ففيها شاتان، فإذا كانت 15 من الإبل ففيها 3 شياه، حتى تصل 25 ففيها 5 شياه، ثم إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون وهي الناقة التي لها سنة، أو ابن لبون وهو الذكر منها ما له سنتان، فإنه إما أن يكون من الإناث ما له سنة أو من الذكور ما له سنتان، وعلى تفصيل في بقية الأعداد. وأما ما يكون من الغنم ففي كل 40 شاة إلى 120 شاة واحدة، ثم من 120 إلى 200 شاتين، ثم إذا كانت 300 شاة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة بعد ذلك في كل 100 شاة، أي إذا كانت 400 ففيها 4 شياه. وأما ما كان من الإبل، أما ما كان من البقر فليس فيها زكاة حتى تبلغ 30 بقرة، حتى تبلغ 30 بقرة أو جاموسة، ثم إذا ما كان بلغت هذا ففيها ابنة لبون، ففيها ابنة لبون وهي البقرة التي لها سنة، البقرة التي لها سنة، وذلك إذا بلغت 30. ويشترط ألا تكون هذا البقر وهذا الغنم وهذه الإبل أن يكون صاحبها يطعمها بماله، فإنه يشترط فيها السوم، أن تكون سائمة ترعى بلا كلفة، يعني في الصحراء والبوادي فترعى والأودية ترعى بلا كلفة. أما إذا كانت ترعى بكلفة فليس فيها زكاة، وإنما تدخل بعد ذلك في زكاة عروض التجارة إذا كان جمعها للبيع أو جعلها للبيع. أما ما كان للعمل وللدر لحلب اللبن فإنه ليس فيه زكاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين تفاصيل الزكاة وبين الأموال التي تخرج منها الزكاة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في الركاز الخمس، أي في الكنز المدفون في الجاهلية قبل الإسلام ثم أخرجه إنسان من الأرض، فإن فيه الخمس يعني 20% تدفع لبيت مال المسلمين ويتملك صاحبه الذي وجده، وهذا يدفع حصة الزكاة يوم إخراج الكنز، كما أن الحصاد يخرج زكاته يوم الحصاد، ولا يشترط فيه أن يحول عليه عام هجري كامل. هذه تفاصيل الزكاة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعود الله عز وجل عليها لمن أداها، والعذاب الذي ادخره ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يمتنعون عن أداء زكاة أموالهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الإسلام قد تميز عن غيره من شرائع الأرض التي سنها هؤلاء الناس من زبالات أفكارهم، والتي تعرف في النظريات المالية بالنظرية الاشتراكية أو الرأسمالية، فإن الاشتراكيين يجعلون شيوع الأموال بينهم، ويجعلون أن المال حق المجتمع وليس حق للأفراد أن يتملكوا، وأنهم يسلبون الأفراد أحقيتهم في تملك المال، ثم يدعون توفير الخدمات لهم على أن يوفروا لهم الطعام والشراب والسكن والتعليم والصحة وغير ذلك، وهم في ذلك كذابون أفاقون. وأما النظرية الرأسمالية فإنها تبيح للإنسان أن يتكسب من أي وجه كان، ولا يحظرون عليه وجها للتكسب، ثم بعد ذلك يجعلونه حر في الإنفاق أن ينفق ما له في كل وجه من أوجه الحياة دون النظر إلى ما حرم أو ما كان حراما أو ما كان حلالا، فإنهم لا ينظرون من أين اكتسب المال ولا فيما أنفقه. وأما الإسلام فإنه يتعامل مع المال من ناحية الكسب ومن ناحية النفقة، فالكسب لا بد أن يكون من أوجه مشروعة، وكذلك الإنفاق لا بد أن يكون في أوجه مشروعة، فلا يجوز أن يتكسب المال من بيع الخمور ولا من بيع المخدرات ولا المسكرات ولا من مهر البغايا من الزنا والعياذ بالله، ولا من بيع الميتة ولا الخنزير ولا غير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له أن يتكسب بالرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وإنما عليه أن يكتسب المال إما من التجارة من البيع والشراء، أو من الإجارة أن يؤجر ما يمتلكه لغيره فيتكسب منه، أو من العمل أن يؤجر نفسه، أو من الشركة، أو غير ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى. ثم أن الله سبحانه وتعالى جعل لفقراء المسلمين حصة في أموال الأغنياء، وهذا لا تعرفه لا النظرية الاشتراكية ولا النظرية الرأسمالية، لأنهم لا يؤدون هذا الدور الاجتماعي، لا يكون على حساب الأفراد، وإنما في الأمة الإسلامية لا بد أن يكون هناك تعاون بين الأفراد، بين الغني والفقير، بين الكبير وبين الصغير، بين الوالد والولد، فإنه لا بد أن تكون هناك صلة قوية بين أفراد المجتمع، ولا بد أن ينتهي الغل والحقد والحسد من مجتمع المسلمين. فإذا أدى كل دوره فإن هذه الأمور لا بد أن تختفي في هذا المجتمع بما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى للفقراء حصة في أموال الأغنياء، فإذا أدى الفقراء حصة، إذا أدى الأغنياء حصتهم، فإنه لن تكون هناك مأساة لفقير من فقراء المسلمين، لا في طعام ولا في شراب ولا في كساء ولا في دواء ولا في تعليم ولا في غير ذلك، لأن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. فإذا وجدت الفقر في بلاد المسلمين فاعلم أن دور الأغنياء قد قصر، وأنهم لم يؤدوا ما عليهم من حق الله سبحانه وتعالى، ولو أدوا ذلك لاختفى الفقر من مجتمعات المسلمين، لاختفى الفقر من مجتمعات المسلمين. وهذا أمر عباد الله جد خطير، ينبغي على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤدي دوره في ستر المسلمين وفي إغنائهم وفي إدخال السرور عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالستر، أن يستر المسلم أخاه بكل أنواع الستر، يستر عليه وأن يستره بما يستر به عورته وبما يكفيه ويكفي حاجته، وكذلك أن يعينه، وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ليست كربة من كرب الدنيا وإنما كربة من كرب يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يجعل الناس، يجعل هؤلاء المسلمين إذا سمعوا موعود الله سبحانه وتعالى أن يبادروا إلى تفريج كربات المسلمين، خاصة في هذه الأيام التي تعاني فيها الدنيا من هذا الانهيار الاقتصادي وكثرة الفقراء وانحدار المستوى إلى أسفل. فإنه ينبغي أن يكون دور الأغنياء المالكين للمال عظيما حتى يخرج المجتمع كله من كدوته، فإن المال لا ينقص من النفقة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا إلى تمويل جيش العسرة جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، وجاء عمر بنصف ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم نصفه أو أبقيت لهم مثله. فقال: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال: عثمان علي 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجة فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقال: عثمان علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجة فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال: عثمان علي 300 ناقة بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر وهو يقول: ليس على عثمان بعد اليوم شيء، ليس على عثمان بعد اليوم شيء. إن الأمر عباد الله، أمر الصدقات يرفع الإنسان ويكفر عنه الخطايا والسيئات، وأن منع الحق يؤدي إلى النار والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى لنا: بغي من بغايا بني إسرائيل، أي زانية داعرة من بني إسرائيل، وجدت كلب يلعق الثرى، يعني يلعق التراب من شدة العطش، فنزلت إلى البئر فملأت خفها فسقته فشكر الله لها فغفر الله سبحانه وتعالى لها، فغفر الله سبحانه وتعالى لها ما كان من الزنا والدعارة